وأنا شخصيا أقبل معه بفجر وأرفع يديه خلفه وهو لا يرفع لأنه مخالف المذهب الذي ينتمي إليه مراعاة للناس. فالمسألة تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تفصيل. نفس السؤال يعني، ما يكون بس نفس السؤال، موضوع بس ما يكون أجل جواب فقط. ما بتغير بطبيعة الحال؟ إذا تصلي خلفه ولا لا؟ ليش عم يصلي خلفه ما دام ليس هو الإمام؟ إنما جعل الإمام. ما دام ليس هو هذا الإمام، ليش بتصلي خلفه؟ هذا هو الجواب. لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنده. لما بتلاقي أحسن منه اتركه وروح عنده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.